أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين. قال: فصل في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال: السنة تفسير القرآن وتبيينه. السنة تفسر القرآن، يقول إن السنة الله سبحانه وتعالى جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، كما أنزل الله عليه سبحانه وتعالى عليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالسنة تبين ما في القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن، وهي الدالة عليه، وهي المعبرة عن معانيه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل بيانه وتوضيحه على لسانه. قال الشارح رحمه الله: قوله فصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك أو الاقتراب منه، مستدلا بما جاء عن الله، بما جاء في كتاب الله عز وجل، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى يخبر هذه الأمة بأنه أرسل إليها رسولا متصفا بهذه الصفات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الصفات التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا صلى الله عليه وسلم من أنفسهم من جنسهم وعلى لغتهم. يعني ما أرسل لنا رسولا أعجميا، ولا أرسلنا رسولا أجنبيا، بل أرسل إلينا رسولا من أنفسنا بليغا يتكلم باللغة التي نحن منها. قال رسولا من أنفسهم من جنسهم ومن يتكلم بلغتهم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام سائلا ربه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وكما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النجاشي جعفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله قال: كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة بن شعبة لرسول كسرى حينما أرسل لكسرى، فقال جعفر: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. ما بعث الله لنا رسولا غيبيا لا نعرف عنه شيء، لا، بعث لنا رسولا نعرف بهذه الصفات العظيمة الذي ما اتصف بها أحد سواه، فإنه جمع بين جميع هذه الصفات الجميلة الكاملة، حتى أن الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، يعني ما اتفق على سفاح قط، وإنما كان على نكاح سليم صحيح. وقوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، معنى من كمال شفقته ومن كمال رحمته ورأفته بأمته أنه يعز عليه الشيء الذي يكون فيه مشقة على هذه الأمة، الشيء الذي فيه مشقة عزيز عليه، لا يريد بهذه الأمة إلا الرفق والإحسان. ولهذا جاء في الحديث المروي عن من طرق عديدة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة التي لا مشقة فيها ولا مشقة ولا تعب. وفي الصحيح الحديث الآخر: إن هذا الدين يسر، ما هو فيه مشقة، لا، دين يسر. ولذلك ورد في الحديث الآخر: فاكفلوا من العمل ما تطيقون، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أنت لا تحمل نفسك عمل ما تستطيعه ولا تستطيع أن تستمر عليه، لا، فاكفلوا من العمل ما تطيقون. مثلا لا تقول: والله أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر، ليش تتحمل المشقة هذه؟ أنا أترك النساء ولا أتزوج، ليش؟ أنا أقوم الليل ولا أنام، لا، هذا غير صحيح، غير وارد، ولا ينبغي أن تكلف نفسك شيئا من العمل ثم تعجز عنه، لكن استمر على العمل القليل وسر عليه خير من أن تعمل عملا كثيرا فتنقطع. اكفلوا من العمل ما تطيقون، فإن المنبت لا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ما يستطيع مشي، منبت دائما يمشي ما يسوي شيء، لكن صلي ونم وافطر وصم شيء الذي تستطيعه. إن هذا الدين يسر، وشريعة الإسلام كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، يعني وإن كانت يسيرة لكن كثير من الناس يصعب عليه يقوم صلاة الفجر، ما يقدر، ما وفق الله. كثير من الناس إذا جاء وقت صلاة العصر يجي هو جاي من عمله أو جاي من دوره ولا ينام ولا يقوم يصلي. كثير من الناس إذا جاء العشاء ما يستطيع يروح. فالأمور لا يمكن أن تكون إلا بتوفيق الله ويسره لها. فإذا وفق الله العبد يسر له أبواب الخير ووفقه لسلوك تلك الأبواب والاستمرار عليها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويسهل علينا نفعل ذلك. وقوله حريص عليكم أي حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم، فإنه ما ترك خيرا إلا ودل عليه ولا شرا إلا وحذر منه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. يعني ما ترك شيء إلا وبينه، لأن الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فبلغ الأمة عن كل شيء. ولذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس: ما ترككم نبيكم عن، قال: ما تركنا على شيء، حتى القراءة عرفنا كيف نقرأ. يعني لو رحت بيت الخلاء علمك النبي صلى الله عليه وسلم ايش تقول وايش تعمل. أول إذا دخلت تستعيذ بالله من الشيطان، ثم إذا جلست تجلس وترفع ثوبك شيئا فشيئا، فإذا جلست تعتمد على يسراك وتضم يسراك إلى بطنك حتى يكون أسهل لإخراج ما في بطنك من الأذى. اللهم صلي وسلم الله على هذا الرسول الكريم، واللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، ما ترك شيء. الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة في دينها وفي دنياها وفي أخراها إلا وبينه لها. ولذلك أمر الله العباد بمتابعته، أمر الله العباد بمتابعته والأخذ عن كل ما جاء به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهذه الأمة كل ما ورد في القرآن، والقرآن ما ترك شيئا حقيرا أو كبيرا إلا وبينه لهذه الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته وحرصه على هذه الأمة دلها على جميع أبواب الخير، وأمرها بكل ما فيها ما فيه سعادتها في دنياها وأخراها، وحذرها من كل ما فيه غضب لله عز وجل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بينته لكم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يعني ما هناك شيء يكون سببا لقربنا من الله وسببا لقربنا من جنته إلا وقد بينه ووضحه وأمرنا به، وما شيء يكون فيه سبب في بعدنا عن الله أو تقريبنا إلى النار إلا وحذرنا منه. ثم قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وكما قال في الآية الأخرى: وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا يعني إن أعرضوا عما جئت به من الشريعة المطهرة الكاملة فما عليك إلا أن تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الشارح رحمه الله: قلت فاقتضت هذه الأوصاف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول اقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته، أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في حق أمته، أن أنذرهم وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه أسبابه، الذرائع معنى الأسباب الموصلة إليه، وأبلغ عليه الصلاة والسلام في نهيهم عنها. ومن تلك الذرائع والأسباب، من تلك الذرائع والأسباب التي تكون ذريعة إلى الشرك أو سببا له، تعظيم القبور والغلو فيها، تعظيم القبور والغلو فيها، هذا في ذريعة وسبب إلى الوصول إلى الشرك، لأننا لسنا مأمورين بتعظيمها ولا الغلو فيها، نحن مأمورون بالاتعاظ بها وبمن فيها، لأن هذا القبر الذي تقف عليه ربما قد صار قبرا لأعداد هائلة، كما قال بعض الشعراء: رب لحد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، تارة يدفن فيه رجل من أهل العلم والفضل والتقى، ثم إذا انقضى وجاءت الأيام دفن في ذلك القبر رجل على خلاف ما كان الأول عليه، وربما دفن فيه رجلا ثريا غنيا، وبعد مدة يدفن فيه رجلا فقيرا. لذلك يقول: رب لحد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، تارة وتارة. فالإنسان القبر مأمور أنت عند وقوفك عليه أن تتعظ وتعتبر وتتذكر المصير التي ستؤول إليه، مهما طالت بك الدنيا، مهما عظمت لديك، مهما عظمت صحتك، مهما كثر مالك، مهما طال عمرك وأيامك، لا بد من ذلك اليوم، ولا بد أن تكون في ذلك المكان. فلهذا الحمد لله رحمك الله، القبور جعلت عظة وذكرى، لا أن تأتي إليها فتطلب منها وتسألها من دون الله، لا. فتعظيم القبور والغلو فيها ذريعة من ذرائع الشرك، لكن إذا دفنت الموتى، دفن الموتى وسوي التراب دون بناء ولا تقصيص، وزار الإنسان ذلك المكان، حمله على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة، وبين ما يؤول من تلك الزيارة، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة. لأنه إذا وقف الإنسان على القبر تذكر صاحبه وتذكر ما بيده، فإذا كان كثيرا من المال استقله، لأنه سيتركه وسيسير إلى هناك، وإن كان قليلا استكثره، ربما أنه لا تطول به الأيام حتى ينهي ما بيده. ولذلك ورد في الحديث: ما ذكر الموت في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. قال: ومن ذلك، يعني من الذرائع التي نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم وحذر، تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا فإن علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. عندكم الحديث الذي في المتن ناقص علي، انظروها: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني كنت في شرق الأرض أو مغربها أو في شمالها أو في جنوبها، فقلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلا وتصل دون توقف. قد يقول واحد: كيف يكون هذا؟ نقول له: انظر إلى المخترعات الحديثة في هذا الزمان، جهاز يسمى الفاكس، تجيب الورقة تدخلها فيها في مكة، تخرج في أمريكا في ساعتها، تدخلها في مكة تخرج في شرق الأرض في مغربها، كيف هذا؟ هذه حكمة. فإذا كان هذا في الحكمة التي علمها الله الناس، فكيف بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرق الأرض ومغربها تصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيسمعها منك؟ صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي رواية أخرى: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني صلاة وسلام من يصلي ويسلم علي. دام الأمر كذلك فاكثر من هذا الأمر وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى أمته أن يعطلوا بيوتهم عن الصلاة وعن الذكر وعن تلاوة القرآن، وأنهم لا يشبهوها بالقبور. القبور هي التي لا يصلى فيها ولا يتلى القرآن ولا يعمل فيها حسنة، لأنها قبور. فلا ينبغي للإنسان أن يترك داره بيته مهجورة مثل القبر. لا، صلي في بيتك، صلي الضحى، صلي صلاة الأوابين بعد المغرب، صلي الوتر، صلي سنن الرواتب إذا كنت قريبا من المسجد، فصلي الرواتب في بيتك وصلي الفريضة في المسجد. فلا يجوز لك أن تمتنع من العبادة في دارك وتتركها مثل القبر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فهو أمر منه صلى الله عليه وسلم بتحري العبادة في البيوت حتى تتنزل الملائكة وتتنزل الرحمة وتحصل البركة في الدار التي يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها ويذكر الله سبحانه وتعالى فيها. ونهى عليه الصلاة والسلام عن تحريها عند القبور. الصلاة لا تحري عند القبور. القبور إنما جعلت للعظة والاعتبار. قال: عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. أنت تبغى عيالك معرضين للشياطين؟ أنت تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ولا يريك فيهم مكروه؟ فإن كنت تحب ذلك فأكثر من قراءة القرآن، أكثر من تلاوة هذا الكتاب المبين في دارك، فإنك إذا قرأته بعودة الشياطين، الشيطان ما يدخل به، يقرأ فيه سورة البقرة. فكيف لو قرأت البقرة وقرأت جميع القرآن في دارك؟ ماذا سيكون لك؟ سيكون في دارك الخير، وسيكون في دارك البركة، وسيكون في دارك الملائكة تتنزل وتتسمع قراءة القرآن، كما وقع لبعض الصحابة أنه كان يقرأ القرآن ويصلي في التهجد وكانت خيله مربوطة بجواره، فكانوا كلما قرأ جالت الفرس، وكلما سكت سكن. فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال له تلك الملائكة تنزلت تستمع إلى قراءتك. فهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر كل واحد منا من تلاوة كتابه في داره، يجعل الله في ذلك الدار البركة، وتتنزل الملائكة وتعم أهل المنزل الرحمة والحفظ والرعاية والصيانة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد هو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر. لا، في الوقت الذي يتيسر لك اذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزر المسجد وزر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا إلا إما في ربيع وإما في أي شهر من الأشهر أو من الأيام، لا، في أي وقت يكتب الله لك وفي أي وقت يتيسر لك الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة للناس وأمنا. يأتون في مكان زمان واحد وقت واحد، لحين يروح واحد عرفة إيش يحصل؟ حصل شيء؟ لو يقف 11 شهر ما نالوا شيء، لكن يوم الحج هو يوم واحد يجتمع يباهي به الله الملائكة في ذلك اليوم ويغفر لمن في الموقف، لكن ما شرع في غير ذلك اليوم. بدك تطلع منها ايش تحصل فيها؟ حصل فيها حجار وتراب. إذا جيتها في غير زمانها وفي غير وقتها، لكن لو رحت في أيام التشريق أو في اليوم الثامن عندما تصعد إلى منى ثم تصعد من منى في الصباح إلى عرفة، كان ذلك اليوم يوم عظيم وكان لك فيه أجر كبير. لكن لو رحت الحين إلى منى وش تحصل؟ ما تحصل شيء، لا فضل ولا أجر. لكن يوم تطعم ثمانية تكون قد اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت بسنته واكتفيت أثره، ثم لما تنزل في أيام التشريق يكون معك المبيت ويكون معك إلى الضلع وقد أديت مشاعرا من مشاعر الحج وأحكاما من أحكامه. كذلك مزدلفة لو رحتها اليوم وش تحصل؟ لو رحتها إلين أول السنة كاملة في خلاف تلك اليوم التي تنزل من عرفة، ما لك فيها ثواب ولا لك فيها أجر، ما لك فيها ثواب إلا في يوم الحج فقط. فهذه مكة ومزدلفة ومنن وعرفة.